قال رحمه الله: قوله تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. تقدم ذكر شيء مما يتعلق بقرى لوط وما حصل لها من العذاب والقلب، وجعل العالي أسفل والأسفل عاليا، وما حصل لأهلها من الرجم بالحجارة وإهلاكهم بالحجارة. فذكر الله سبحانه هنا: وإنها لبسبيل المقيم، أي قرى لوط أو مدن لوط المتقدمة، فهي بطريق للسالكين، يعرفه كل من مر عليهم، يعرفه كل من مر على تلك القرى، يعرف أن هذه آيات وعذاب من الله سبحانه وتعالى أنزله عليهم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. تمرون على هذه القرى التي هي بطريق مقيم وسالك يسلكه الناس، ويعرفه كل فرد وكل من مر منكم يعرف تلك الديار وما حصل لها من الهلاك. أفلا تعقلون تستفيدون، ويكون لكم عبرة وعظة في هلاك تلك القرى التي جعلها الله على طريقكم المسلوك الذي تمرون به، وتنظرون وترون ما حل به من عذاب الله سبحانه. أفلا تعقلون وترون مثل هذه الأشياء، وأنتم بالليل تمرون وبالصباح تمرون، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لماذا لا تعقلوا مثل هذه الأشياء وتعتبروا بها؟ وهذا حال المعرضين. وأما حال المؤمنين فسيأتي، فإن الله يقول: إن في ذلك لآية للمؤمنين. فهم أهل الاعتبار، وهم أهل الاتعاظ والاستفادة مما يحصل في الكون من عذاب الله سبحانه وتعالى وتغيراته وأحواله، فيستفيد منه أهل الإيمان. وأما أهل الإعراض والعياذ بالله فلا يستفيدون من العظات ولا من الآيات، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، غير معتبرين، غير متفكرين، غير متأملين، غير مستفيدين، فكانوا عنها معرضين، ما يستفيدون من الآيات. فالذي يستفيد من العبر والعظات والآيات هم أهل الإيمان، كما حصر الله هنا فيهم ذلك وأكده، أو كما أكد الله سبحانه وتعالى فيهم ذلك: إن في ذلك لآية للمؤمنين. هذا السبيل الطريق المقيم، الطريق المسلوك الذي ترون فيه هذه القرى التي أهلكها الله المهلكة، هذا فيه آية لأهل الإيمان. وأما من أشرنا إليه فلا يستفيد من ذلك، ولو أتيناهم بكل آية فلا يستفيدون منها ولا يتعظون كما أخبر الله عنهم. وإنها لبسبيل مقيم، الضمير يعود على أي شيء؟ على ما أشرنا الآن، على قرى قوم لوط، فهي بطريق سالك مسلوك، طريق للسالكين، على طريقهم يمرون كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وعن ابن عباس قال: قوله لبسبيل مقيم أي بهلاك. وعن مجاهد: بطريق معلم ليس يخفى. وعن قتادة: بطريق واضح. هذا تفسير لقوله تعالى لبسبيل مقيم. فابن عباس يقول بهلاك، ومجاهد يقول بطريق معلم، عليه علامات واضحة لا يخفى، وقتادة يقول طريق واضح، وإنها لبسبيل مقيم طريق واضح تمرون به، هذا الذي يظهر. إن في ذلك لآية للمؤمنين، لماذا أفرد الآية هنا وجمعها فيما تقدم إن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ نعم، هذا خاص بواقعة لوط. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك المذكور مما ذكرنا مما يخص قرى لوط وقوم لوط آية للمؤمنين، وعبرة وعظة يستفيد منها أهل الإيمان يعتبرون بذلك. أما هؤلاء غير ملتفتين لشيء، كفار. ثم انتقل إلى قصة شعيب مع قومه ومع أولئك أيضا المعاندين، فشرع في قصة بعد أن ذكر إبراهيم على سبيل الاختصار وهكذا لوط ذكر أيضا قصة أصحاب شعيب أيضا على سبيل الاقتصار، وبسطها هناك في الشعراء بسطا أوسع من هذا، أما هنا اختصرت هذه القصة، قصة أصحاب شعيب وقوم شعيب أصحاب الأيكة اختصرها هنا وبسطها سبحانه وتعالى في السورة المشار إليها وهي الشعراء. فقال عنهم: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، أي أصحاب شعيب وقوم شعيب عليه الصلاة والسلام ظلمة، سلكوا مسلك من تقدم من قوم لوط وقوم إبراهيم وهكذا من تقدم الأمم المعاندة المعارضة. والمقصود بالأيكة هنا الشجر الملتف، والمراد هنا البقعة التي فيها شجر مزدحم، أصحاب الأيكة أي أصحاب تلك البقعة التي فيها الأشجار المزدحمة، هؤلاء ظلمة، هذا محلهم الذي كانوا يسكنون، مكان مليء بالأشجار، غيضة تحاط بهذه الأشجار مليئة بالأشجار، بقعة يكثر فيها الشجر يسكنها أصحاب شعيب. فقال الله هنا: وإن كان أصحاب الأيكة أي أصحاب المكان ذلك الملتف المحتف بالأشجار كثير الأشجار، هؤلاء ظلمة أيضا كما تقدم الحال في قوم لوط ظلمة، وكثير من الأمم ظلمة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا حال كثير من الناس، هو الأكثر على هذا البلاء والعياذ بالله، على الظلم للنفس وعلى الظلم للغير وعلى الإعراض والعناد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أصحاب هذه البقعة وأصحاب هذا المكان المزدحم بالأشجار أيضا ظلمة. وقيل المقصود بالأيكة هنا أي المكان الذي يسكنونه كمكة وغيرها، مكان يسمى الأيكة، لكن ذكر كثير من هذا التفسير أن المقصود بالأيكة الشجر الملتف أي أصحاب المكان هذا الذي فيه شجر كثير، ما هو اسم قرية كما قال بعضهم، أي اسم المكان الذي هم فيه، وما هو بعيد، اسم المكان الذي هم فيه باعتبار الأشجار سمي بهذا المكان، سمي بالأيكة ما فيه مانع. فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين، أيضا انتقمنا منهم كما انتقمنا من قوم لوط الذين هم قبل هذه القرية، وإنهما لبإمام مبين أي قرى قوم لوط وقرى شعيب، وقرى قوم شعيب بطريق واضح يمر به المسافرون كل وقت. فهؤلاء أيضا من تقدم من قوم لوط وهكذا أيضا قوم شعيب طرقهم أو بلدانهم بطريق واضح مسلوك يمر به السابلة يمر به المسافرون، ويرون هذه العبر وهذه العظات فيستفيد منها أهل الفائدة والاستفادة من أهل الإيمان. فهذا معنى قوله وإنهما، الضمير يعود على قرى وأمكنة قوم لوط وهكذا أمكنة قرى شعيب، إنهما لبطريق مسلوك واضح بين يمر السابلة والمسافرون فيه ويشاهدون هذا الشيء. وقوله بطريق أو بإمام مبين، المقصود بالإمام هنا الطريق كما أشرنا، لأن الإمام في الأصل هو اسم لما يؤتم به، اسم لما يؤتم به وقال له إمام، والطريق أيضا كذلك يؤتم بها، فسميت بإمام بهذا الاعتبار أنها يؤتم بها. فقيل وإنهما لبإمام أي لبطريق واضح بين، فسميت الطريق إماما لأنها يؤتم بها وتسلك ويحصل بها الدلالة والوصول إلى المكان الذي يريده الشخص، فسميت بإمام. والإمام كما سمعت في الأصل هو اسم لما يؤتم به، ومن جملة ذلك الطريق. ولقد كذب أصحاب الحجر، من نقصد بأصحاب الحجر؟ أنتقل إلى قصة أخرى باختصار أيضا. نعم أحسنت، ثمود قوم صالح الذين كانوا يسكنون الحجر، وهو معروف بأرض الحجاز، أصحاب الحجر سكناهم بأرض الحجاز وبلدهم معروفة عندهم. هؤلاء أيضا عاندوا، حصل لهم ما حصل، كل هذه القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى للعبرة والاتعاظ والفائدة والاستفادة منها، وهذا دمارهم ما هو حادثة كونية طبيعية حصل ما حصل بسبب واحد في واحد يساوي كذا، لا أبدا، إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله جل وعلا، وليس تقديرات فلكية تقديرات فلكية وحوادث أرضية، هذا ما هو صحيح، هذا حرام أن يقال هذا الزلزال بسبب كذا، وهذا الفيضان بسبب كذا، وهذا الكسوف بسبب كذا، ويغفل عن المسبب وعن خالق الأسباب، وإنما هي بتقدير الله، وإنما هي بأسباب محضة، وليس لله فيها مشيئة ولا إرادة. هذه زندقة والعياذ بالله. فلا يحصل شيء إلا بإرادة سبحانه، والله جعل لكل شيء سببه، سواء ما ذكرتموه أو ما خفي عليكم، هذه أسباب ربما تكون، وهناك أشياء ربما تخفى عليكم، تخفى عليكم. أما أننا نعلق الناس بالأسباب فقط، وأنها إنما مجرد كيت وكيت حصل كذا، هذا هو الذي جعل الناس لا يبالون بالآيات، ولا يستفيدون ولا يعتبرون ولا يتعظون بها، لأنهم محضوا فيها السببية، ولم يعلقوا الناس بقلوب الله أو بقلب، يعني يعلقوا قلوب العباد بالله سبحانه وتعالى، فحصل ما حصل. يحصل كم من الكسوفات الآن تمر علينا، ولا سيما في السنوات الأخيرة، كثير من الكسوف للشمس أو قسل القمر، ولا أحد يبالي إلا من رحم الله، ولا يخرجون للصلاة، لا يخرجون، في المقاهي يلعبون، وقد علموا عن طريق وسائل الإعلام التي تقرب هذا الشيء، وأنه سيحصل كذا، ويعرفوا بعد ذلك بالواقع، ويشاهدون هذا، ولا يبالون ولا يستفيدون من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء ربما لا يستفيدون إلا حل شيء، بعد ذلك يعرفون ويتعظون ويقولون تبنى يا رب إذا حل شيء بهم، وبعضهم ربما مع حلول أشياء أيضا معرض وما هم بالي. فهنيئا لمن استفيد منها ويتعظ ويتوب ويؤوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس تغفل، والآيات هذه تذكر، الناس تغفل، والآيات الشرعية والكونية تذكر العباد لرجوعهم عن هذه الغفلة. ولا الإنسان ضعيف، كلنا ذاك الرجل، لكن غفلة هذه السحيق التي في الناس نسأل الله العافية منها والسلامة، ولا كلنا نغفل ويحصل لنا ما يحصل، لكن الله جعلنا المذكرات الشرعية والكونية. قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، كذبوا رسولا واحدا وهو صالح، لكن من كذب رسول كذب جميع الرسل، من كذب رسولا واحدا كذب فهو مكذب بجميع الرسل، لذلك جمع الله هنا المرسلين، صالح ومن سبقه ومن لحقه، كلهم هؤلاء يعتبرون مكذبين بهم، يلحقهم إثم التكذيب لجميع الرسل، ليس لصالح بحسب، لجميع الرسل آثمون أنهم كذبوا جميع الرسل. الله يقول: قال وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتيناهم آياتنا، آيات كثيرة، ومن ضمن هذه الآيات التي آتينا قوم صالح الناقة العظيمة التي خرجت من تلك الصخرة على ما يذكرها التفسير، وما استفادوا منها، ناقة يروون منها ويشربون منها ويستفيدون منها، وما استفادوا من هذه الناقة، ناقة عظيمة خلاف النوق، لأنها آية من آيات الله جل وعلا. فآتاهم الله آيات كثيرة، ومن هذه الآيات تلك الناقة العظيمة التي قتلوها وعقروها ظلما وبغيا وعدوانا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. فكانوا عنها معرضين، غير ملتفتين إليها، غير مبالين بها، غير مستفيدين منها، وهذا شأن أصحاب الغفلة والعياذ بالله. قال رحمه الله: قوله تعالى وإنها يعني قرى لوط لبسبيل مقيم، أي بطريق واضح، قرى لوط بطريق مسلوك يمر الناس فيه ويرون ويشاهدون ولا يتعظون به بما حصل لهم وحل بهم، بل عندهم هذه حوادث كونية، أي بطريق واضح. وقال مجاهد: بطريق معلم، ليس يخفى ولا زائل. قوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، دلالة واضحة وعلامة واضحة يستفيد منها المؤمنون. قوله تعالى: وإن كان، أي وقد كان أصحاب الأيكة الغيظة للظالمين، وقد، وإن تأتي بمعنى قد، فذكر إن نفعت الذكرى، قد نفعت الذكرى، وقيل هي على بابها فذكر إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع أيضا ذكر لإقامة الحجج على الناس. انظر لنا المغني في إتيان إن بمعنى قد هكذا لو في الجوال سريعا هكذا فهنا فسرها بمعنى قد وإن كان وقد كان أصحاب الغيظ أصحاب الأيك أصحاب الغيظ لظالمين. والغيظة هي البستان المحتف بالأشجار قال له غيظة كثير الأشجار يقال له غيظة وهذا يستعمل عندنا في بلدنا يسمون بعض الأماكن غيظة لكثرة الأشجار التي فيه يسمونه بالغيظة. وهؤلاء كانوا في هذا الموضع يسكنون في مكان كثير الشجر محتف بالشجر أو محتف بالشجر مزدحم بالشجر يسكنه أصحاب صالح أصحاب شعيب. فانظر لنا فما هو بعيد أن هذا موصعي هذا القول وإن كان أي أننا نبغي إن على ما هي عليه فليس بعيد أن تكون مخففة من الثقيلة هنا بدليل اللام. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فلماذا جعلها بمعنى قد وقد كان أصحاب الأيكة لظالمين. فالظاهر أنها هي الثقيلة وخففت هنا والدليل على أن الثقيل اللام لظالمين إن في ذلك لعبرة لكن هذا ما هي هذه المشددة واضحة. فهذا الذي يظهر أنها المخففة من الثقيلة وليست التي بمعنى قد وإن كان التي بمعنى قد قد أثبتها بعض النحاة وأنها تأتي بمعنى قد لكن هنا اللام تدل على أنها مخففة من الثقيلة. وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين من هذا الباب وإن كانت لكبيرة إلا على الخاشعين ما هو بمعنى قد كانت لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم تفضل. كيف نعم الفعل الناسخ يدل على هذا مع وجود اللام أيضا هي إذا خففت دخلت على فعل ناسخ وربما قد يعني تدخل على غير الناسخ شلت يمينك أو شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد شلت يمينك إن قتلت دخلت على غير ناسخ لمسلما فهي مخففة من الثقيلة ودخلت على غير ناسخ. إن يزينك لهي وإن يشينك لهي إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي دخلت على غير ناسخ خف من الثقيلة بدليل اللام ودخلت على يشين ويزين وهما غير ناسخين. فهذا الذي يظهر ليس بمعنى قد بل هي المخففة من الثقيلة لأمرين دخول على الناسخ وجود اللام لظالمين. فهذا فيه نظر الذي ذكر الإمام هنا ما هو صحيح فنبقيها على هذا الأصل الذي ذكره النحاة وهذا نادر فيها إن وجد بمعنى قد نادر فيها. قال رحمه الله قول تعالى وإن كان وقد كان أصحاب الأيكة الغيظة لظالمين لكافرين الظلم الأكبر الظلم ظلمان ظلم أكبر كفر بالله وظلم أصغر كما أن الكفر كفران كما أن الفسق فسقان كذلك الظلم كما أشار البخاري في صحيحين هذا لكافرين واللام للتأكيد اللام للتأكيد وهذا ما يؤيد أنها مخففة من الثقيلة أصلها إنا وهم قوم شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض وشجر ملتف وكان عامة شجرهم الدوم أو المغل المغل الدوم شجر عظام من الفصيلة النخيلية يكثر في صعيد مصر في بلاد العرب وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمر وله نواة ضخمة ذات لب سفنجي والمغل حمل الدوم وهو يشبه النخل. سبحان الله نحن عندنا الدوم هذا موجود لكنه صغير وقد رأينا أتى به بعض الإخوة لما زرنا الشيخ يعني فاكهة فاكهة، ما هو حقنا الدوم ده فاكهة تفكه به، دوم فاكهة ما حقنا صغير هكذا، وذاك والله كبير كذا مثل هذا، إيش من فاكهة ولذة فيه، لذة فيه جميلة، أكلنا وارتحنا منه، جاب من المملكة معه، ما هذا الدوم حقنا ما فيه لذة لصغره صغر حجمه، وذاك فاكهة مثل هذا الذي يسمونه الفرسك، سمون الفرسك أصغر منه بقليل، قريب منه لم يكن في حجمه قريب منه وفي غاية اللذة، فهو كبير كما قال. قال رحمه الله قول، قال كانوا أصحاب غياب غياب وشجر ملتف، وكان عمة شجرهم الدوم وهو المقل. قولوا فانتقمنا منهم بالعذاب، وذلك أن الله سلط عليهم الحر 7 أيام، ثم بعث الله سحابة فالتجأوا إليها يلتمسون الروح، فبعث الله عليهم منها نارا فأحرقتهم، لا إله إلا الله، فذلك قوله تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة، تلاهم الله بتلك الظلة، حر شديد أولا، حر شديد، ثم وجدوا مكان ضليل يريد تحته، فإذا بحتفهم من هذا المكان، فأرسل عليهم نار من هذه الظلة التي يظنون أنهم سيستظلون بها ويستفيدون منها، فأهلكهم الله. فما أقرب عذاب الله من العباد، ولكن الله يؤخر لحكمة يجعله مؤخرا لأجل، وإلا والله ما أقرب عذاب الله سبحانه من الناس. انظر لهؤلاء، انتقم الله منهم، أولا حر شديد 7 أيام، فبعث لهم سحابة يظنون أنهم سيستفيدون من ظلها، فجاءوا كلهم تحت ذلك الظل، فأحرقهم الله بعده، بعد أن اجتمعوا أحرقهم الله سبحانه وتعالى، وهذا تدبير عجيب. قال قوله وإنهما يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين بطريق واضح مستبين. قوله تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر، وهي مدينة ثمود وقوم صالح، وهم بين المدينة والشام المرسلين، أراد صالحا وحده. قوله آتيناهم آياتنا، على القاعدة التي تقدمت معكم في دفع إهام الاضطراب في غير من كتب التفسير، أن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل، فالجمع بهذا الاعتبار. قال قوله تعالى وآتيناهم آياتنا يعني الناقة وولدها والبئر، فالآيات في الناقة خروجها من الصخرة وكبرها وقرب ولادتها وغزارة لبنها، فكانوا عنها معرضين. آية الناقة هذه آية عظيمة. انتهينا من المقصود. فعندما نسأله قوله لبسبيل مقيم، ما المقصود بالسبيل؟ طريق، أحسنته، بطريق للسالكين. طيب قوله إن في ذلك لآية للمؤمنين، في أي شيء آية؟ فيما ذكر من شأن قوم لوط وهلاك قوم لوط، وأفرد بهذا الاعتبار وجمع بالاعتبار الذي أشرنا إليه قبله فيما تقدم، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، ما تقدم من حال إبراهيم وحال لوط آيات، وهنا قال إن في ذلك الآية لخصوص حال لوط مع قومه وهلاكهم، هلاك قوم لوط. قول أصحاب الأيكة، ما المقصود بالأيكة هنا؟ نعم أحسنت، المكان الملتف المحتف بالأشجار الغيضة، كما يسمونه أهل البلاد، يسمونه أهل البلاد الغيضة، البستان كثير الأشجار يقال له غيضة. طيب ما هي إن في قولي وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين؟ نعم قال الإمام هنا بمعنى قد، والصحيح أنها مخففة، ما هي نافية، نافية لي يؤتى باللام معها للتفريق، يؤتى باللام مخففة من الثقيلة، أصلها إن بدليل دخولها على الناسخ وبدليل اللام التوكيدية، إن وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فهذه المخففة من الثقيلة، وإن كانت لكبيرة مخففة من الثقيلة، تعرف أنها مخففة بدخولها على الناس غالبا، وهكذا بوجود اللام للتفريق بين النافية وبين المخففة. قول وإنهما لبإمام مبين، ما هما وإنهما؟ نعم أحسنته، يعني مدينة قوم لوط وأصحاب الأيكة. لبإمام مبين، ما المقصود بالإمام هنا؟ أي بطريق بين واضح. أحسنت بارك الله فيك. وسمي الطريق إماما لأنه يؤتم به ويتبع، والإمام اسم لما يؤم به ويؤتم به، أو اسم لما يؤتم به ويتبع، والطريق يتبع، يسلك الشخص تابع له، فهو إمام بهذا الاعتبار، والإمام هو الذي يتبع ويؤتم به. فإذا الطريق إمام لأنه يتبع السالك، يتبعه وماشي بعده. قال وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران، فزعم قطرب أنها قد تكون بمعنى قد زعم، يدل على تضعيف القول وأنها تأتي بمعنى قد. وزعم قطرب أنها قد تكون بمعنى قد كما مر في قوله إن نفعت الذكرى، فذكر وذكر، إن نفعت الذكرى، قد نفعت الذكرى، وهذا ما هو صحيح، بل هي شرطية وجواب الشرط محذوف. إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع فذكر، ليس معنى أنه إن نفعت ذكر وإن لم تنفع لا تذكر، إقامة الحجة عليهم وبيان السبيل لهم. وزعم الكوفيون، را علينا يا أمام، إنها تأتي معنى إيش؟ معنى إذ، أي نعم، زعم الكوفيون أنها تأتي معنى إذ، كله من باب زعمة. إيش من كتاب هذا المغني؟ كله زعم زعمة، وهو غير مرضي عنده رحمه الله. كل الأدلة التي قالوا معنى قد ما تستقيم لهم جزما، فلها تأويل ولها ردود إلى الأصل، وإذا كان أمكن الأصل فلا نعدل عنه إلى فرع فيه خلاف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.